وهي من السنة. نعم. واخد بالك؟ خوفوني وقالوا لي أنت أصبح لك مكان عند الشيخ وبقى بيحبك والكلام ده، فمفيش داعي أنك تعكرها عشان يوم. لكن أبو حمزة قعد يعني ينفخ فيه والكلام ده، ولازم نروح ونستفيد وبتاع الكلام ده، لحد ما صادف هذا هوايا رحنا. قلت له على أي حال أنا أذكر قصة لابن حبان إن ابن خزيمة قال له يا بارد، فأنا لو الشيخ الألباني قال لي ارجع يا بارد فأنا هعتبر هذا من فوائد هذا اليوم. واخد بالك؟ نعم. قلت له لو قال ارجع يا بارد هقول ان انا استفدت النهارده ان الالباني ارجع يا بارد، والله هكتبها. ابن حبان قلت له هكتبها زي ابن حبان ما كتبها عن ابن خزيمة، انا هكتبها النهارده. سبحان الله، لما رحنا هناك وردت علينا ام الفضل زوجة الشيخ، قلت لها انا ابو اسحاق الحويني وقلت لي لقاء مع الشيخ النهارده في الفجر ولكن الشيخ ما جاش، فهل ممكن يعني تستاذني لي على الشيخ؟ فوجئت انه قال لها افتحي باب الحديقه. دخلت الفيلا بتاعته في باب الحديقه، عدينا ابن حبان، عدينا من ابن حبان يعني من قصه ابن حبان. وهذا اليوم جلست مع الشيخ اكثر من 3 ساعات وقص علي فيها قصص غريبه، وشفت بقى عرفت معنى الاتباع من الجلسه دي. الله كنت الاتباع وبتاع الكلام ده، بس ما عرفتش ايه معنى الاتباع الا من الجلسه دي، لأن هو كان حطينا كان في ترابيزة من الجريد النخل محطوطة وكراسي وحاجات دي كده، فدخل يجيب لنا الفطار، فكل ما يدخل يجيب طبق أجري عليه عشان ياخد منه طبق عشان عيب الشيخ يجيب لنا الفطار يعني والكلام ده، فيقول لي اجلس. وقال له شيخنا ما يصحش يا شيخنا، يقول لي اجلس اجلس اجلس كده يعني. برضه يجيب الطبق الثاني بس مش زي الأعمش بقى، كل ما يجيب ناكلوه يعني ما نقدرش زي كده. المهم أجري على الطبق يقول لي اجلس، ولكن عنده حدة شوي. نعم. في المرة الثالثة قال لي اجلس، أنا ترعبت لين قالها بحدة شوي بحدة زيادة. تمام. فجلست منكمش على بعض كده يعني، ده أنا جاي عشان كده اتعكرت الجلسة هنفطر ونمشي. فالمهم لما جاب الفطار وقعدنا لقيته ايه بيلاطفني وقال لي الامتثال هو الأدب. لما أقول لك اقعد تقعد، ليس الأدب ما تظنه أنت أدبا، ان انت شايف انك تقوم تاخد من الطبق مش هو ده الادب، انما الادب اذا قلت لك اجلس ان تجلس. نعم. تمام. وقال لي الامتثال هو الاتباع. عرفت معنى الاتباع من الكلمه دي اللي قال الشيخ الالباني رحمه الله عليه. وقص علي يعني قصص كثير، ربما ما يكونش هذا وقته يعني، لكن الشاهد انه مزحني عده مرات وكان مزحه فيه لطف يعني. يفرق يا شيخنا مساله ان الانسان يعني مشهور بالحده، فلما بيمازح بتبقى لحظه يعني. طبعا حدته. نعم. بتبقى لذيذه بالظبط كده، مزاحه بيبقى لذيذ. لذيذ يعني قصده لذيذ، بينتقل من الحده الى المزاح كده. نعم. ليها طعم يعني. اي نعم بالظبط كده. مره قال لي واحنا بنتكلم عن احاديث الموضوع والكلام ده، قال لي اول واحد يطلع المنبر مثلا يقول من اكل اليخنة دخل الجنه. اليخني اللي هو البصل اللي بيتعمل. نعم. الطبخ ده. نعم. اليخنة دخل الجنة. فضحكت، قال لي ما تعرف هذه القصة؟ قلت له لا. قال لي خذها عني عالية، يعني أنا لا حدثك بها. نعم. أن في بعض الناس اللي هم بيعملوا يخنة وبيعوها والكلام ده كسدت لي البضاعة دي، فذهب إلى أمام المسجد وقال له والله أنا صاحب عيال وبتاع وما عادش حد بيشتري الكلام ده. قال له ما عليك، إملى الطشت يخنة وتعالى على باب الجامع يوم الجمعة. بقول له وعاد يعز الناس ومش عارف اتقوا الله. وأروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل اليخنة دخل الجنة. بقول لك طلعوا من المسجد لحسوا الطشت. الشيخ الألباني ضحك في هذه. بعض إخواني من المشايخ الفضلاء في مصر يعني لما وصلته مجموعة من الأشرطة وشاف ضحك الشيخ الألباني أرسل إليه يقول من فضلك احذف ضحك الشيخ الألباني من الأشرطة، لأنها ما تعودناش نسمع الألباني ضاحكا. تمام. هو احنا بنسمعه مناظر ونظر التكفير والهجرة وحزب التحرير والكلام ده كله شديدا شديدا بالضبط شديدا. فالضحك اللي موجود في الأشرطة والكلام ده نرجو ان انت تحذفه. طبعا دي كانت وجهة نظره برضه متمشية مع ان الشدة لابد انها تكون حليفة الشيخ دائما عشان الحشمة بتاعته والوقار بتاعه. وان كنت انا ارى ان ضحك الشيخ الألباني كان كسرا لما ينسب إليه من الشدة، وكانت أول أشرطة باعتراف إخواني هناك الشيخ الألباني يضحك فيها. نعم. كان 36 شريط